قال رحمه الله: قوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وهذا يوم القيامة يخبر سبحانه وتعالى عما يكون فيه من بعض الأحوال، ومنها أن الأنفس تختبر وتوقف يوم الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتعلم كل نفس ما قدمت من خير أو شر، كما قال جل وعلا: يوم تبلى السرائر. وهكذا كما في قوله: ينبأ الإنسان بما قدم وأخر، علمت نفس ما قدمت وأخرت. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فيوم القيامة تختبر الأنفس، وكل نفس ترى ما قدمت من عمل سواء كان خيرا أو شرا، فتلقى ذلك العمل وتنشر الدواوين والكتب والصحائف وصحائف الأعمال، وكل واحد يقف على حقيقة أمره وما كان عليه من الخير ومن الشر. فهذا معنى قوله: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي تختبر كل نفس في موقف الحساب يوم القيامة، وترى كل ما قدمت من خير أو من شر وما أسلفت من ذلك، وتنبأ به كما في الآيات الأخرى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي ينبأ بما قدم من عمل صالح أو من عمل سيء، وما أخر أيضا كذلك من خير أو من شر. وفسر بعضهم ما أخره أي ما أحدث وفعله، ويشمل ذلك الأعمال السيئة من البدع وغير ذلك، ينبأ بها يوم القيامة ويطلع عليها ويقف عليها، وينشر ذلك الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الحاصل مواقف عظيمة ومراحل جسيمة يوم القيامة يقف عليها العباد ويطلع عليها العاملون، ونسأل الله العافية والسلام. هذا تفسير لقوله: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. وقيل المقصود: هنالك تقرأ كل نفس ما أسلفت، تقرأ كتابها وتقرأ ما فيه مما عملت. وفسره بعضهم: تبلو بمعنى تتبع ما قدمت من خير ومن شر. وفسره آخرون بحديث: كل أمة تتبع ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت. هنالك تبلو كل نفس ما أسلمت ما أسلفت. فسره بعضهم بهذا، أي كل أمة تتبع ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، وهكذا الطواغيت الطواغيت. وهي أقوال ما هي بعيدة، متقاربة. وذكر أن المآل إليه والرجوع إليه، وأن الفصل إليه يوم القيامة: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومآله من الله سبحانه وتعالى، وجميع الأمور كلها ترجع إلى الله جل وعلا، والله هو الحكم العدل الذي يفصل في القضايا ويفصل بين العباد يوم القيامة، فيدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، فيدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار بعدله سبحانه وتعالى، يفصل بينهم ويذهب أهل الشرك وما كانوا يعبدون من دون الله افتراء، يضل عنهم يعني يذهب عنهم ما كانوا يعبدون ويفترون على الله سبحانه وتعالى به ويندّدون به، فقال وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب عن المشركين ما كانوا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى افتراء عليه. ثم ذكر جل وعلا أنه الرازق وأنه الخالق وأنه الموجد سبحانه وتعالى وأنه المخرج للأحياء من الأموات وللأموات من الأحياء، وأن جميع الأمور بيده سبحانه وتعالى، وأن العالم السفلي والعلوي هو الذي يدبره جل وعلا. فقال قل من يرزقكم من السماء والأرض، وهذا استدلال منه سبحانه وتعالى على ربوبيته واعترافهم بالربوبية على إلزامهم بتوحيده وإفراد أفعالهم له دون غيره سبحانه. وهذا كثير في القرآن أن الله سبحانه يذكر ما يقرون به من التوحيد، توحيد الربوبية، ليلزمهم بتوحيد الألوهية والإلهية جل وعلا. فما دمتم مقرين بأن الله الرازق وأن الله الخالق وأن الله المالك سبحانه للأسماء وللسمع والأبصار وأن الله المخرج وأن الله المدبر، فأنتم تقولون كما قال الله فسيقولون الله، الله هو وحده الذي يفعل ذلك. فإذا يلزمكم توحيده في الإلهية سبحانه، ويلزمكم إفراد الأفعال له سبحانه دون غيره من الآلهة التي تعبدونها بالباطل من دون الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول العلماء أن توحيد الربوبية يلزم توحيد الألوهية. فما دمت توحد الله سبحانه وتعالى وتعترف أن الله هو الرازق وأن الله هو الخالق، فيلزمك أنك توحده وتفرد بالعبادة وتفرد بأفعالك دون غيره سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة صحيحة أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، هذا صحيح ولا شك فيه، والله يقرر هذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، فمن الذي يخرج الماء من المطر ويشق به الأرض فيخرج به حبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، من يرزقكم من السماء وينزل ذلك المطر إلى الأرض فتنشق الأرض به وتخرج ما أشرنا إليه، هو الله سبحانه وتعالى وحده. ومن يملك السمع هذا والأبصار، من ركب هذه الأشياء فيكم فركب قوة السمع وركب قوة البصر، وهكذا خلق الأفئدة في أجسادكم وجعلكم تعقلون بهذه القلوب العظيمة، ومن الذي يخرج الحي من الميت والميت من الحي، هذه الآلهة، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله هذه الآلهة ما تستطيع هذا، فكيف تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وتصرفون لها الدعاء والنذر والذبح وغير ذلك من الأمور التي لا يجوز أن تكون إلا لله الذي يملك مثل هذه الأشياء ويدبر الكون العلوي والسفلي ويخلق جميع المخلوقات. فإذا هذا يدل على عناد منكم ويدل على سفح عقول فيكم، وأنكم تعترفون بأن الله الرازق والخالق والمالك ومع ذلك تعبدون غيره، فأنا تصرفون وأنتم تعترفون بمثل هذا، لماذا تذهبون يمينا وشمالا وأنتم تعترفون بما ذكر الله سبحانه وتعالى؟ فيلزمكم من اعترافكم بالربوبية توحيده أو توحيده في الألوهية جل وعلا. ثم ذكر كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، هؤلاء حقت كلمة الله سبحانه وتعالى الأزلية عليهم لما علم جل وعلا أنهم ليسوا أهلا للإيمان، فختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم ولم يوفقوا للإيمان. فهذه آيات عظيمة فيها تقرير الربوبية وأن المشركين الأوائل يعترفون به، وفيها إلزامهم بالألوهية. فما دمتم تعترفون بتوحيد الربوبية فيلزمكم الألوهية. قال رحمه الله قوله تعالى قال الله تعالى هنالك تبلو أي تختبر، وقيل معنى تعلم وتقف عليه، وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب تتلو بتائين أي تقرأ كل نفس صحيفتها، كلها أقوال متقاربة تختبر تعلم تقف عليه، تتلو تقرأ هنالك تبلو تتلو أي تقرأ كتابها وتقف على حقائق أمورها أو على حقائق أمورها، تبلو هذه الأنفس وتقف على ما قدمت وأخرت من الأعمال. وهذا يجعل الشخص يخاف أن يعمل سوءا لأنه سيقف عليه في صحيفة عمله، وتجعله يجتهد فيما يبيض به الصحيفة ويجده يوم القيامة ويستنير به وجهه ولا يسود، فإن أصحاب الأعمال السيئة والصحائف السيئة تسود وجوههم يوم القيامة، نسأل الله العافية. والناس في غفلة، ولو يتدبرون مثل هذه الآيات والله ما قدم بعضهم أو ما قدم كثير منهم على الشر، فإنهم يعلمون أن هنالك تبلو كل نفس ما أسرفت، وتختبر وتقرأ وتعلم وتقف على ما أسلفت، فكيف سيعمل الأعمال السيئة ويعلم أنه ينبأ يومئذ بما قدم وأخر، ويعلم نشر الدواوين ونشر الصحائف، وأن الإنسان أو أن الناس صنفين في الصحائف، آخذ كتابه أو آخذ كتابه بيمينه وآخر بشماله، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. البعد عن القرآن هذا هو السبب في تضرر كثير من الناس وإقحام أنفسهم في المعاصي. وهذه نؤمن بها أن هذه الوقائع حاصلة يوم القيامة، والله يصورها هذا التصوير العظيم للعباد، لكنها الغفلة. قال قوله تعالى كل نفس صحيفتها، هنالك تبلو تقرأ كل نفس صحيفتها، وقيل معناه تتبع كل نفس ما أسرفت ما قدمت من خير أو شر، وقيل معناه تعاين. قوله تعالى وردوا إلى الله أي إلى حكمه، فيتفرد فيهم بالحكم مولاهم الحق الذي يتولى ويملك أمورهم، فإن قيل أليس قد قال وأن الكافرين لا مولى لهم، قيل المولى هنالك هذا ظاهرهم التعارض، وقد تقدم معنا في دفعها من الطراب نحو هذه الآيات التي ظاهرها التعارض يجمع بينها العلماء رحمهم الله، فالآن الله يثبت أنه مولى لهم وفي الآية التي ذكرها هنا وأن الكافرين لا مولى لهم، فما هو الجمع بين إثبات المولى ونفي المولى للكافرين؟ وردوا إلى الله مولاهم الحق وأن الكافرين لا مولى لهم. قال رحمه الله فإن قيل أليس قد قال وأن الكافرين لا مولى لهم، قيل المولى هناك بمعنى الناصر، وأن الكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم، فلا أحد ينصرهم كما تقدم ما لهم من الله من عاصم، فما في أحد يعصمهم ولا ينصرهم من الله سبحانه وتعالى. فالمقصود بقوله وأن الكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم، قيل المولى هناك بمعنى الناصر وها هنا بمعنى المالك، وأشار إلى البعيد أو أشار بالبعيد عن هذه الآية باعتبار الكلام ليس عليها، فهي في سورة أخرى غير هذه السورة سيأتي الكلام عليها، وهذه السورة أشار إليها بالقريب ها هنا بمعنى المالك. قيل المولى هناك أي فيما في سورة محمد وأن الكافرين لا مولى لهم بمعنى الناصر، وها هنا بمعنى المالك، فالمولى المنفي الناصر والمولى المثبت لهم المالك لهم، فالله مالك الجميع مالك الكون بما فيه. قالوا ها هنا المالك وضل عنهم أي زال عنهم وبطل، قال بطل وبطل، زال عنهم وبطل ما كانوا يفترون في الدنيا من التكذيب. قوله تعالى كل هذه البدع يا معشر الصوفية والرافضة تذهب كل هذه النذور والذبائح والقربان كلها تذهب عنكم الله، وضل عنهم ما كانوا يفترون. افتراء على الله، الذبح لغير الله افتراء على الله، والنذر لغير الله افتراء على الله، ودعاء غير الله افتراء على الله، والشرك بالله عموما افتراء على الله، والبدع افتراء على الله، وضل عنهم ما كانوا يفترون، زال عنهم وذهب وعاينوا زواله، ويا لها من حسرة. وأما السنة فلا تضل عنك أبدا، والعمل الصالح ما يضل عنك البتة، معك يوم القيامة ينصرك ويؤيدك ويكون حجة لك أمام الله سبحانه وتعالى، يجعله الله ناصرا لك وحجة لك، وهذا الباطل حج عليك. قال قوله وضل عنهم زال عنهم وبطل ما كانوا يفترون في الدنيا من التكذيب، قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، وما نوع هذا الاستفهام؟ نعم، إنكاري توبيخي. وهذه الآية ما المقصود بها هنا؟ قل من يرزقكم، نعم إلزامهم بتوحيد الألوهية، فإن توحيد الربوبية الإقرار به يستلزم توحيد الألوهية، فذلكم الله وربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما بعد الحق إلا الضلال؟ أنتم الآن تعلمون الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى تصرفون، كيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى، وتعترفون بذلك، فأنى تصرفون مع اعترافكم برزقه من السماء والأرض، ومع اعترافكم بملكه للسمع والأبصار وخلقه لها، ومع اعترافكم بما ذكر بعد ذلك، فأنى تصرفون، كيف تصرفون عن عبادته؟ إنكاري، والإنكار إبطال، الإنكار إبطال يعتبر لهم. نعم، إبطال لما بعده، لكن هنا الذي يظهر أنه إبطال لعبادتهم لغير الله، وأما هذا فهو حق الذي بعده. قل من يرزقكم من السماء، إنكار العبادة لغير الله مع اعترافهم بأن الله فعل ما ذكر، فيكون الإنكار ينصب على عبادة غير الله لا على ما بعده، من يرزقكم من السماء، فهذا حق، هذا لا شك فيه، ومن كفر به كفر. قال رحمه الله قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي من السماء بالمطر فيخرج به أو فيخرج به ما تقدم من الحب والأنعام، أو من الحب والأعناب وغير ذلك. قال من السماء بالمطر، من يرزقكم من السماء، المقصود من السماء هنا المطر الخارج منها، فإنه رزق لأن به تنشق الأرض ويخرج منها ما ذكر. قال أي من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات. قوله أمن يملك السمع والأبصار، أي من إعطائكم السمع والأبصار، فالله يملك هذا كله سبحانه وتعالى، ولكن كثيرا من الناس لا يعقلون. فمن الذي وهبكم هذه القوة التي تسمعون بها وهذه القوة التي تبصرون بها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قليل من يشكر ربه سبحانه وتعالى على هذه الآلاء وعلى هذه النعم والآلات التي بها السمع والبصر، وهكذا بها العقل يعقل بها الشخص، فإذا أخذها الله من يعيدها عليكم؟ كما أخبر الله جل وعلا بذلك، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وحكم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ من إله غير الله يأتيكم به؟ إذا أخذ عليكم السمع وأخذ عليكم البصر وختم على الأفئدة، فمن إله غير الله يأتيكم به؟ ما سلب منكم هذا؟ لا أحد. الجواب لا أحد معلوم. فهذه نعم الله ركبها فيك وجعلها فيك، وهو سيسلبها عليك إن لم تنتفع بها بطاعته. وسلبها إما على الحقيقة وإما بإمالتها إلى الباطل والعياذ بالله، وكأنه لا سمع لك ولا فؤاد لك ولا بصر لك، لا تستفيد من هذه الأشياء. قال رحمه الله: قوله تعالى: أمن يملك السمع والأبصار، من أي من إعطائكم السمع والأبصار؟ من عندكم هكذا من إعطائكم؟ أمن يملك السمع والأبصار أي من إعطائكم هذه النعم، أي من إعطائكم السمع والأبصار، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أي يخرج الحي من النطفة والنطفة من الحي، يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من النطفة والنطفة من الحي. ومن يدبر الأمر أي يقضي الأمر، من يدبر هذا العالم العلوي والسفلي وما فيه؟ إنه الله سبحانه كما اعترفوا بذلك. ومن يدبر الأمر أي يقضي الأمر فسيقولون الله، إذن إذا كان هذا فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، إلا الضلال فأنى تصرفون، اعبدوه إذا كنتم تعترفون بهذا. فما أجمل القرآن، مقدمات وما يترتب عليها، هذه مقدمة ويترتب عليها ما ذكر، فذلكم الله ربكم، ما أجمله. وهذا الذي يستفيد منه العلماء في الردود والإلزامات، مقدمة وإلزام. قال رحمه الله: فإذا أقر بالمقدمة الأولى ألزم بها وقامت عليه الحجة. فسيقولون الله هو الذي يفعل هذه الأشياء، فقل أفلا تتقون، أفلا تخافون عقابه في شرككم، وقيل أفلا تتقون الشرك مع هذا الإقرار، فذلكم الله ربكم الذي يفعل هذه الأشياء هو ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، أي فأين تصرفون عن عبادته وأنتم مقرون به كذلكم، أي فأين تصرفون عن عبادته وأنتم مقرون به كذلك. قال الكلب هكذا، حقت وجبت، كلمة ربك حكمه السابق على الذين فسقوا كفروا أنهم لا يؤمنون. قرأ أبو جعفر نافع وابن عامر: كلمات ربك، بالجمع كلمة ربك، كلمات ربك، قراءة سبعية. قرأ أبو جعفر نافع وابن عامر: كلمات ربك، بالجمع ها هنا موضعين، وفي المؤمن والآخرون على التوحيد، كلمة ربك أي في المؤمنين. هذا يكفي إن شاء الله الذي قرأناه، وفيه خير كثير. ما أجمل القرآن وما أعظم تفسيره. فالحاصل من الذي يرزقنا إذا أمسك الله رزقه سبحانه، كما قال جل وعلا: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. والناس في إعراض إلا من رحم الله، والله الناس عند الشدائد يلجؤون إلى غير ربنا جل وعلا وينسون الله سبحانه وتعالى، ويجب الالتفات فيه إليه سبحانه، يجب الالتفات إليه في الرخاء وفي الشدة وفي السراء وفي الضراء، ولا يلتفت الإنسان إلى غيره سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده كل شيء، والذي قلبه معلق بالله لا يضيعه الله، والله ما يضيعك الله وأنت قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى في الفقر وفي الغنى. وفي المرض والصحة، وفي الشدة وفي الرخاء. وليحسن كل امرئ منا الظن بربه، وأن ما يحصل لنا من بعض الشدائد وبعض الأمور المكروهات للأنفس فيه خير كثير أراده لنا ربنا سبحانه وتعالى، لأننا نعبده وهو أرحم الراحمين. نحن نعبده سبحانه وتعالى، ولا يمكن جل وعلا أن يريد بنا الضرر المحض أبدا، ولا يجوز هذا. فإذا حصل شيء علينا من شدة أو غير ذلك فلنعلم يقينا أن الله يريد خيرا بنا. وإذا كان عندنا معاصي نتوب إلى الله منها إذا حصل شيء من ذلك، نرجع مباشرة ولنعلم أن هذا الذي أصابنا إما لرفع درجاتنا، وإما لتكفير سيئاتنا، وإما عقوبة لنرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان في المدارس الحكومية مدرس من فرقة أبي الحسن، فهل للطالب أن يعامله معاملة مبتدع فيهجره، أو يعامله معاملة مدرس من المدرسين؟ لا، معاملة مبتدع فيهجره. هذا الذي أنصحك به فهو مبتدع منحرف، فلا تلين له القول. إن كان ولا بد من مسائلة في شيء مما تحتاج إليه هذا شيء آخر، وإذا استطعت أن ترسل غيرك فهذا الذي أنصحك به. في الدراسة عند أهل البدع متعبة، سواء كان عن طريق الحكومة أو غير الحكومة، متعبة الدراسة عند أهل البدع، فربما يدس السم في العسل وأنت لا تشعر، ويستلين قلوب الطلاب. فإبعاد أهل البدع أمر مطلوب. فأثروا، استغلوا الجامعات، استغلوا المدارس لفكرهم الخبيث، وأخرجوا لنا ثوريين انقلابيين مبغضين لولاة أمورهم في غاية الحنق عليهم. فأهل البدع هؤلاء لا يرقبون في أهل الخير إلا ولا ذمة، همه ينشر فكرة وينشر ما هو عليه من انحراف إن وجد فرصة للنشر نشر. هذا أهل الباطل من قبل ومن بعد. وقد كان أبو سفيان يحاول أن يدس شيئا لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجد شيئا غير شيء يسير، حاول قال ما وجدت إلا هذا أني أقوله حتى لا يؤثر علي الكذب. وهكذا أهل الباطل إن كانوا في ضائقة حاولون أنهم يحترزون في نشر الباطل، وإذا وجدوا فرصة نشروه، وإذا منعوا منعتهم مثلا التربية ممنوع تخوضون في هذا، تكلموا في حدود التدريس فإنهم يلتزمون، لكن وجدوا فرصة ذكروا هذه الأشياء. فأنت بينك وبين علاقة تدريس فقط باعتبار أن الدولة أتت به، ومع الحذر منه والتحذير منه، مع الحذر منه والتحذير الطلاب منه وأنه من أهل الأهواء. ولا شك أنه يحصل لك ضرر، لكن إذا رأيت أنه ينشر شره فحذر منه، وإذا رأيت أنه ساكت وإنما بينك وبين مادة رياضيات أو إنجليزي أو غير ذلك المواد الحكومية يقوله يخرج، فلا بأس أن تحذر منه سرا وأنه من أهل الأهواء. يستغلون مثل هذه المدارس، يستغلونها في تنويث أفكار الطلاب، فيخرج الطلاب مظاهرات عن طريق بعض المدرسين على الدولة، خصوصا الإخوان المسلمين دبور، استغلوا المدارس واستغلوا الجامعات. فلو الدولة مثل هؤلاء تقصرهم إن كانوا لابد يدرسون عندها، أنك لا تخوض في شيء، وإذا علمنا أنك تخوض في شيء من هذا الباطل فصلناك، ما يستطيعون لأنهم أصحاب دنيا، سيلقي المادة ويخرج. هل ضمة القبر عذابا؟ لا، ليست على الإطلاق. فمنهم من تكون عليه عذاب ومنهم من تكون عليه غير ذلك، كسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى، سعد بن معاذ، فإن القبر ضمه ولكن ليست بضمة عذاب، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حال الناس أيضا، منهم من يضمه زميله تضمه أمه ضمة رحمة، ومنهم من يضمه عدوه ضمة عذاب يشد عليه حتى ربما تختلف أضلاعه. قال في جامعنا مصاحف وقف، ووصلتنا مصاحف جديدة ولا نحتاج لها، فهل لنا أن نوزعها على طلبة العلم إن كان هناك من جنس هذا المسجد فتوزع إليه وتنقل إليه، فإن الواقف جعلها على شيء معين على المسجد فتنقل إلى مسجد آخر يحتاج المصاحف ولا توزع على الطلاب، لكن إن جاءت على وجه العموم كالمراكز هذه وضعوها في المسجد في بعض الأحيان رأوا حاجة المسجد وضعوها فيه ثم جاءت مصاحف أخرى فلا بأس أن توزع على الطلاب لأنها جاءت لمثل هذه المراكز عموما يتصرفون فيها سواء كان بالوضع أو بالتوزيع. وأما إذا جعلها الواقف للمسجد فلا توزع على الطلاب، وإنما تذهب إلى ما كان من جنس هذا المسجد فتنقل إلى مسجد آخر محتاج إليها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.